المختصر في تفسير القرآن الكريم سورة التوبة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يا أيها الرسول جاهد الكفار بقتالهم بالسيف وجاهد المنافقين باللسان والحجة واشدد على الفريقين فهم أهل لذلك ومقرهم يوم القيامة جهنم وساء المصير مصيرهم. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يحلف المنافقون بالله كاذبين ما قالوا ما بلغك عنهم من السب لك والعيب لدينك ولقد قالوا ما بلغك عنهم مما يكفرهم وأظهروا الكفر بعد إظهارهم الإيمان ولقد هموا بما لم يظفروا به من الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وما أنكروا شيئا إلا شيئا لا ينكر وهو أن الله تفضل عليهم بإغنائهم من الغنائم التي من بها على نبيه فإن يتوبوا إلى الله من نفاقهم تكن توبتهم منه خيرا لهم من البقاء عليه وإن يتولوا عن التوبة إلى الله يعذبهم عذابا موجعا في الدنيا بالقتل والأسر ويعذبهم عذابا موجعا في الآخرة بالنار وليس لهم ولي يتولاهم فينقذهم من العذاب ولا ناصر يدفع عنهم العذاب. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومن المنافقين من عاهد الله قائلا لئن أعطانا الله من فضله لنتصدقن على المحتاجين ولنكونن من الصالحين الذين صلحت أعمالهم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فلما أعطاهم الله سبحانه من فضله لم يفوا بما عاهدوا الله عليه بل منعوا أموالهم فلم يتصدقوا بشيء وتولوا وهم معرضون عن الإيمان. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فجعل عاقبتهم نفاقا ثابتا في قلوبهم إلى يوم القيامة عقابا لهم على إخلافهم لعهد الله وعلى كذبهم. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ألم يعلم المنافقون أن الله يعلم ما يخفون من الكيد والمكر في مجالسهم وأن الله سبحانه علام الغيوب فلا يخفى عليه من أعمالهم شيء وسيجازيهم عليها. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الذين يعيبون المتطوعين من المؤمنين ببذل الصدقات اليسيرة الذين لا يجدون إلا شيئا قليلا هو حاصل ما يقدرون عليه فيسخرون منهم قائلين ماذا تجدي صدقتهم سخر الله منهم جزاء على سخريتهم بالمؤمنين ولهم عذاب موجع. من فوائد الآيات وجوب جهاد الكفار والمنافقين. فجهاد الكفار باليد وسائر أنواع الأسلحة الحربية وجهاد المنافقين بالحجة واللسان. المنافقون من شر الناس لأنهم غادرون يقابلون الإحسان بالإساءة. في الآيات دلالة على أن نقض العهد وإخلاف الوعد يورث النفاق، فيجب على المسلم أن يبالغ في الاحتراز عنه. في الآيات ثناء على قوة البدن والعمل وأنها تقوم مقام المال، وهذا أصل عظيم في اعتبار أصول الثروة العامة والتنويه بشأن العامل.